حبيب العيد بعيونك والخدود، وإذا تضحك شفافك ينجف العيد، أريد أشرب شعر من هاي الشفاف وصيح الله عليك وشفتك تعيد. لا تزعل علينا قلوبنا الذوب، ما تدري الزعل شي يسوي بينا، مثل ما تنذبح شمعة بسهم ريح، شربنا الليل بعدك وانطفينا. لا تزعل علينا قلوبنا الذوب، ما تدري الزعل شي يسوي بينا، مثل ما تنذبح شمعة بسهم ريح، شربنا الليل بعدك وانطفينا. وقلنا لك نحبك تزعل شبيك، عسى لا قلنا عمي ولا حجينا، مدينتنا ظلام وعينك هلال، دفك شباك عينك على المدينة، يطيحن فوق ديك سنيننا دموع، وغير وداعك اش طايح بدين. قمنا نخاف نخاف من عيونك عليك، قبلك كم نهر قاتلت عين، ولا تضحك ضحكتك ترست البيت، عيون البيت تحسد مو امين، ولا تبكي على خدك لؤلؤ يطيح، احنا بطرق خدك ونعمين، وبصدق دق باب قلبي، بصدق باب قلبي بعينك وشوف، الما يفتح الك تنشل يمين، وقف وقف لا تدق باب القلب نار، بس اشر اللي بيدك وانا فتح، كتب قبلك جروحي ودمعي والآخ، اعلمودك شقة قدهن صفحة صفحة، مو حسبالك اضحك لك بطر لا، ولا انا الخلو بجروح شح، بس ضميتهن حتى انت ترتاح، وحتى احساس احبك ما اجر، فرحني بعد لا تبخل وياي، قبلك ما شفت بالدنيا فرح، خناجر كلها كانت قبلك الناس، واخرهم شهق يم قلب رمح، اريدك خلق سيف تجيب لي وياك، وخلق الذكريات البيه ذبح، حتى انسى النسوني وسدوا الباب، اش كتبوا واش خذوا من باله مسح، ورسمك ارسمك يم صفنتي، يم صفنت عيونك تصير لوحه الماطرت من عدها لوحه، وندوخ اثنين وما نصحى للموت، نصحى الما عمر ما يسوى نصحى، كتب قبلك كتب قبلك جروحي ودمعي والاخ، اعلمودك شققتهم صفحة صفحة.